ستوشين وجرالا دموعي تساقطتها السبع جالا ذبحني حالة وروحي مع أهنا تباوع محنته لو تحجي حالة على فراش طريحي وما له إحسان يعيش اللحظة بس أدري وحالة سمومة توزعت في باقي جسمه يموت وتبقى روحه وكل خياله من أذكر قصة وشين وجرالة دموعي تساقطتها السبع جالة ذبحني حالة وروحي معنا تباوع محنته وتحجي حاله على فراش طريح وما له إحسان يعيش اللحظة بس أدري محالة سومة توزعت في باقي جسمه يموت وتبقى روحه وكل خياله يموت وتبقى روحه وكل خياله كل شي يتألم ينصبغ بالدم كل شي يتألم ينصبغ بالدم ذكريات صور عالقة تنحفر في دليلي إلى اليوم واختفى صوته وأعلن الموت واختفى صوته وأعلن الموت أصبح الكون كل عمر مهموم ينطر بكل وجه ينتهي قوم كل شي يتألم ينصبغ بالدم ذكريات صور عالقة دوم تنحفر في دليلي إلى اليوم واختفى صوته وأعلن الموت واختفى صوته وعلني الموت أصبح الكون كل عمر مهموم ينطر بكي الوجه ينتهي يقوم ينطر بكي الوجه ينتهي في هالليل النفس اشتاقه هي وكل غاضة تراود لجاية صلاة حنت الساعة الوجود أذانا أعلن بقلب الرزية بكاء بكل وقت ما مثل إحصان إلى الله يخشع الدمع جريا وإذا تنظر إلى مصلى يتهناك تلاقي تنطر ليجيها فيا تلاقي تنطر ليجيها فيا قطعت قلبه والوجع قربه قطعت قلبه والوجع قربه أصبح اللحظة والله يعاني موتي تضاعت وياه الأماني منهم ينسمه ينزف بدمه منه ويلسم ينزف بدم داخلي والله حسران جاني مهلي شوي لوني ثواني تمهلي شوي لوني ثواني في هالليل النفس مشتاقة هي وكلها ضاقت راود لجاية صلاة حنت الساعة الوجود أذانا أعلن بقلب الرزية بكاء بكل وقت ما مثل إحصان إلى قطعت قلبه والوجع قربه قطعت قلبه والوجع قربه أصبح اللحظة والله يعاني موت تضاعت وياه الأمان منه ويلسمه ينزف بدمه بداخلي والله حسرت جواني اتمهلي شوية لو ثواني بداخلي والله حسرت جواني اتمهلي شوية مهلي شوية لومي في أذانا محلها الصوت بلسانا والله ليشهد من يقولا صدى يرتد في أذانا محلها الصوت بلسانا والله ليشهد من يقولا الله أكبر هي ضمانا وصدى يرتد عاف كل شي بهالوجود ويبقى شانا مثل ما يوجد بوقفته بعظيمة في مكانه والحزن يشتد بوقفته بعظيمة في مكانه والحزن يشتد ركعت اشتاقت الى ان ينحني لها بخشوع والقنوت بهالمساء يفطر بلهفه الدمع شلون عينه من البكي لا تدري شل بها يكون من حرارتها السموم بجسمه ما يحصل رجوع ركعت اشتاقت الى من ينحني لها بخشوع والقنوت بهالمساء ينطر بلهفه الدمع شلون عينه من البكي لا تدري شل بها يكون من حرارتها السموم بجسمه ما يحصل رجوع من حرارتها السموم بجسمه ما يحصل رجوع سجدت أحنت إلى تقرب رحيلة وهي تتكلم تدعي بقى صاحبي سجدة طويلة والله لا يسلم سجدت أحنت إلى تقرب رحيلة هي تتكلم تدعي بقى صاحب السجدة الطويلة والله ليسلم آخرا فاس بدعاها من تجيلة شافته بالدم شقد مصيبة واللي شافه مو قليلة بعاشر محرم مو قليلة بعاشر مو قليلة بعاشر محرم ركعتا وبرغم سم الدعي روحاتي روح الكربلة حاملي بدفترهم وسوم شايلة ما قدر يخفي جروحه وينحتم صابوبله روحه فاضت للسماء واملاك عند استقبله واماما السيدة وبرغم سم الدعي وحاتي روح الكربلة حاملي بدفترهم وأول سمو مشاعله ما قدر يخفي جروح وينحتي مصابو بله روح فاضت للسماء أملاك عند استقبله روح فاضت للسماء أملاك عند استقبله في أذانا محلها صوت بلسانا والله ليشهد من يقول الله أكبر في ضمانا والصدى يرتد عاف كل شيء بهالوجود ويبقى شانا مثل ما يوجد وقفته غابة عظيمة في مكانه والحزن يشتد ركعت اشتاقت إلى من ينحني لها بخشوع والقنوت بهالمساء ينطر بلهفة الدمع شلون عينه من البكي لو تدري شل بها يكون من حرارة السموم جسمه ما يحصل جوع ركعت اشتاقت إلى من ينحني لها بخشوع والقنوت بهالمساء ينطر بلهفة الدمع شلون عينه من البكي لو تدري شل بها ما قدر يخفي شلون عينه من البكي لو تدري شل بها يكون من حرارة السمو بجسمه ما يحصل رجوع من حرارة السمو بجسمه ما يحصل سجدي تأحنت إلى تقرب رحيلة هي تتكلم تدعي بقى تدعي بقى صاحبي سجدة طويلة والله ليسلم آخر الفاس بدعاها من تجيلة شافته بالدم شقد مصيبة واللي شافه مو قليلة عاشر محرم مو قليلة عاشر مو قليلة مو قليلة عاشر محرم وبرغم سم الدعي روحاتي روح الكربلة وبرغم سم الدعي روحاتي روح الكربلة حاملي بدفتر همومه والسمومه مشاعله ما قدر يخفي جروح وينحتي مصابوبله روحه فاضت للسماء واملاك عند استقبله وبرغم سم الدعي روحاتي روح الكربلة حاملي بدفتر همومه والسمومه مشاعله ما قدر يخفي جروح وينحتي مصابوبله روح فاضت للسماء أملاك عند استقبل يختم صلاته بسجدة الأخيرة يلقى مصايب حولش قد كثيرة يختم صلاته بالسجدة الأخيرة يلقى مصيب طولش قد كثيرة السم اللي يجري ما يحصل نظيرة قطعت فؤاده وتبداه كسيرة قطعت فؤاده وتبداه كسيرة الدنيا بأسرها تبكي وتذرف العين فقد الضوها تلقى مثله منين والله فجعها حاله وجلل بين تلعلمه علينا وبعدها تلتجي وين الدنيا بأسرها تبجي وتذري في العين فقد الضوار تلقى مثلها من والله فجح حاله وجل البين تلع المدينة وبعدها تلتجي صلاته في السجدة الأخيرة يلقى مصايب حال أشقد كثيرة يختم صلاته في السجدة الأخيرة يلقى مصايب حال أشقد كثيرة السم اللي يجري ما يحصل نظيرة قطعة فؤاده وتبدأ كسيرة الدنيا بأسرة تبكي وتذري في العين فقد أظني وغا تلقى مثل قبل والله فجح على عجل البن تلع المدينة وبعدها تلتجي الدنيا بأسرة تبكي وتذري في العين فقد أظني وغا تلقى مثل قبل والله فجح على وجل البيت تلع المدينة وبعدها تلتجي وين تلع المدينة وبعدها تلتجي وين تلع المدينة وبعدها تلتجي وين